يقول البعض إن تأخير صلاة العشاء أفضل، فهل هذا القول صحيح؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تأخير صلاة العشاء أفضل لأنه في الليل إذا تيسر ذلك، فإذا لم يتيسر لخوف النوم أو مشاكل تحدث من لم يؤخرها بل صلاها في أول الوقت. وهكذا الرجال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا في العشاء أجلها، وإذا رآهم تأخروا أخرها. وصلى ذات يوم لما الله ثلث الليل فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمه عليه الصلاة والسلام. فالأفضل مراعاة حال المأمومين حق الرجال، إذا اجتمعوا صلى بهم ولو في أول وقت، وإذا تأخروا أخر. أما المرأة والمريض في البيت فإن الأفضل لها التأخير، الأفضل تأخير صلاة العشاء إلا إذا كان يخشى أن ينام أو يخشى من مشاغل أخرى فإنه يقدمها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.